على هذا التفسير، فده يبقى موطن وقف قبل فماذا تأمرون؟ قالوا يعني الملأ. أرجه. قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء، وقرأ الآخرون بلا همز، ثم نافع برواية ورش والكسائي يشبعان الهاء كسرا أرجه، ويسكنها عاصم وحمزة، ويختلسها أبو جعفر وقالون. قال عطاء معناه أخره، وقيل احبسه، وأخاه معناه أشار إليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل، وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرط. والمدائن هو المكان الفصل هنا، مش يعني مش يعني الشرط وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرط. الشرط هنا في محل المفعول به يعني، وأرسل الشرطة في المدائن، وبعد كده يفصل المدائن، في الفصل هنا بعد الشرط، وبعد كده قوله والمدائن هي مدائن الصعيد من نواحي مصر. قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة، وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد، فإن غلبهم موسى صدقناه، وإن غلبوا علمنا أنه ساحر، فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم. قرأ حمزة والكسائي سحار ها هنا وفي سورة يونس، ولم يختلفوا في الشعراء أنه سحار. قيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم ولا يعلم، والسحار الذي يعلم، وقيل الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت، والسحار من يديم السحر. وعلى أي حال السحار صيغة فيها مبالغة عن الساحر. قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى، إنا لا نغالب إلا بمن هو منه، فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء يعلمونهم السحر، فعلموهم سحرا كثيرا، وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاءوا ومعلمهم معهم، فقال له ماذا صنعت؟ قال قد علمتهم سحرا لا يثيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء، فإنه لا طاقة لهم به. القصة الغلمان من بني إسرائيل وبعثهم ليتعلموا، القصة دي تستحضر في وجه في تفسير آية من الآيات، إيه هي؟ يعني هنا القصة شكلها حاجة زيادة يعني عن تفسير الآية. لا، ذرية من قوم دول في اللي آمنوا، حد في حضرة معاه. وما أكرهتنا عليه من السحر؟ فقالوا هؤلاء السحرة كيف أنه أكرههم على السحر، كيف أن فرعون أكرههم على السحر؟ فذكروا في ذلك وجوه، من هذه الوجوه أنهم قالوا إن هو بعث بهم غلمانا حتى يتعلموا كذا ويستشهدوا بالقصة دي، ده من ضمن الوجوه فيها يعني، اللي هو في تفسير إكراه فرعون لهم على السحر. يعني الأصل إن الساحر يعني إيه اللي هيخلي فرعون يكرهه عليه؟ ماشي؟ خاصة أنهم جاءوا وقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وبعد كده بيقولوا وما أكرهتنا عليه من السحر، فهذه القصة تذكر في وجه من الوجوه في إكراه فرعون لهم. يعني لعل الكلام واضح يعني إيه ربط الاتنين ببعض يعني، ماشي؟ يقول فقال له ماذا صنعت؟ قال قد علمتهم سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء، فإنه لا طاقة لهم به. ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى به، إلا مش إله. قال واختلفوا في عددهم، فقال مقاتل كانوا 72، اثنان من القبط وهما رأس القوم، و70 من بني إسرائيل. وقال الكلبي كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى، وكانوا 70 غير رئيسهم. وقال كعب كانوا 12 ألفا،

ويقف عند متشابهه، وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه فأمر بما لم يؤمر به. طبعا الكلام هنا فيه يأخذ بأحسنها، لماذا عبارة أحسن؟ لماذا عبارة أحسن؟ فكل المذكور عبارة عن وجوه في ما المراد بأحسنها. قال قطرب بأحسنها أي بحسنها. كلام قطرب هنا بأحسنها أي بحسنها، يعني كأنها صيغة أفعل ليست مقصودة يعني. قال وكلها حسن، وقيل أحسنها الفرائض والنوافل، وهي ما يستحق عليها الثواب، وما دونها المباح لأنه لا يستحق عليه الثواب، وهي فيها ذكر هذا وذاك. وقيل بأحسنها بأحسن الأمرين في كل شيء، كالعفو أحسن، كالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. في آية تانية كده بيذكر فيها الكلام في الأحسن بوجوه تقارب هذا، ما عدا الوجه بتاع سيدنا موسى الأول ده. إيه آية أخرى بيذكر فيها وجوه شبيهة بكده؟ الجو جاب نص إجابة ليه؟ طيب صح كده. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا مش تماما، على الذي أحسنه. أحسن هنا ده فعل، وبعدين بقى في تفصيل بقى من الذي أحسن وتماما أو على معناها إيه؟ لا ده موضوع تاني. هنا الكلام على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا القول هنا اللي هو القرآن، فنفس الكلام بقى هنا، ما معنى يتبعون أحسنه؟ يعني يتبعون حسنه وكله حسن. وبيقول لا في أشياء واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، صح. ماشي. في أشياء يقول لا هنا الأحسن اللي هو الطاعات، والحسن أو اللي هو ما دون ذلك المباحات، لا الأشياء اللي فيها عزيمة والأشياء اللي دون ذلك، وهكذا يعني. نفس وجوه شبيهة بالكلام هنا. طيب قال قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين. قال مجاهد مصيرها في الآخرة. قال الحسن هو عطاء يعني جهنم، يحذركم أن تكونوا مثلهم. وقال قتادة وغيره سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي أراد دار فرعون وقومه وهي مصر. يدل عليه أراد دار فرعون وقومه وهي مصر، يدل عليه قراءة قسام بن زهير سأورثكم دار الفاسقين. وقال السدي دار الفاسقين مصارع الكفار. وقال الكلبي ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي، يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها، عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سفيان بن عيينة سأمنعهم فهم القرآن. قال ابن جريج يعني عن خلق السماوات والأرض، يعني يقصد هنا الآيات الكونية في كلام جريج، وما فيها أي أصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل حكم الآية لأهل مصر خاصة، وأراد بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام، والأكثرون على أن الآية عامة. وإن يروا، قال يعني هؤلاء المتكبرين، كل آية لا يؤمن بها. طبعا هو كمان كونها إن هي في أهل مصر خاصة، يعني الامر اصلا ممكن حتى يكون في ايه، ممكن يكون في بعد اصلا في الخبر نفسه، ان الخبر يعني الخبر نفسه في الايه هذا بعد اهلاك فرعون، يعني ده بعد اهلاك فرعون في كتابه الالواح وكده. ماشي. قالوا الاكثرون على ان الايه عامه، وان يروا يعني هؤلاء المتكبرين كل ايه لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد. طبعا ده مؤثر برضه في الكلام على سأريكم دار الفاسقين بالإخبار بالمستقبل يعني. وإن يروا، قال يعني هؤلاء المتكبرين كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد. قرأ حمزة والكسائي الرشد الرشد، قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الدين. أبو عمرو مين؟

وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص بفتح الميم على معنى يا ابن أمه، وقيل جعله اسما واحدا، جعله اسما واحدا ده في توجيه قراءة ابن أمه بالفتح الاثنين، جعله اسما واحدا وبناه على الفتح، هو فتح الجزئين يعني، كقولهم حضر موت وخمسة عشر ونحوهما، وإنما قال ابن أم، وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه، وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه. إن القوم استضعفوني يعني عبدة العجل، وكادوا يقتلونني، هموا وقاربوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في مؤاخذتك علي مع القوم الظالمين يعني عبدة العجل. قال موسى لما تبين له عذر أخيه: رب اغفر لي ما صنعت إلى أخي ولأخي إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل، وأدخلنا جميعا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل أي اتخذوه إلها، قدر المفعول الثاني، سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا. قال أبو العالية: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يعني. وقال عطية العوفي: إن الذين اتخذوا العجلة أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عيرهم بصنيع آبائهم فنسبه إليهم، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجزية، وكذلك نجزي المفترين الكاذبين. قال أبو قلابة: هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة. قوله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تبارك وتعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح التي كان ألقاها، وقد ذهبت ستة أسباعها، وفي نسختها اختلفوا فيه، قيل أراد بها الألواح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ، وقيل إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى، فهو المراد من قوله وفي نسختها، وقيل أراد فيما نسخ منها، وقال عطاء فيما بقي منها. وقال ابن عباس وعمرو بن دينار: لما ألقى موسى الألواح فتكسرت صام 40 يوما، فردت عليه في لوحين فكان فيه هدى ورحمة، أي هدى من الضلالة ورحمة من العذاب، للذين هم لربهم يرهبون أي للخائفين من ربهم. واللام في لربهم زيادة توكيد كقوله: ردف لكم، وأصلها ردفكم. وقال الكسائي: لما تقدمت قبل الفعل حسنت، يعني بيقول إن هي للتقوية، لما تقدم المفعول قبل الفعل ممكن يدخل عليه اللام، كقوله: للرؤية تعبرون، والأصل إن تعبرون تتعدى بنفسها. قال قطرب: أراد من ربهم يرهبون، وقيل أراد راهبون، وقيل أراد راهبون لربهم. وهنا واضح ان في حاجه يعني كأنه وقيل اراد راهبون، الاولى دي زياده يعني، ان هو ما فيش فرق يعني، اراد من ربهم يرهبون وراهبون لربهم. قوله تعالى: واختار موسى قومه اي من قومه، فانتصب لنزع حرف الصفه 70 رجلا لميقاتنا، فيه دليل على ان كلهم لم يعبدوا العجل. قال السدي يعني ده على اعتبار ان السبعين ايه، على ان السبعين لم يعبدوا يعني العجل. قال السدي: امر الله تعالى موسى ان ياتيه، ده على وجه يعني، امر الله تعالى موسى ان ياتيه في ناس من بني اسرائيل يعتذرون اليه من عباده العجل، فاختار موسى من قومه 70 رجلا، فلما اتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، فاخذتهم الصاعقه فماتوا. قال ابن اسحاق: وقال ابن اسحاق: اختارهم ليتوبوا اليه مما صنعوا، ويسأل التوبة على من تركوا وراءهم من قومهم، فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجلة. وقال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب: أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجلة، ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينههم عن المنكر. وقال ابن عباس: انتبه هنا، إن 70 الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل 70 الذين أخذتهم الرجفة. لاحظوا هنا إن هل ال70 رجل هنا اللي أخذتهم الرجفة هم اللي في سورة البقرة الذين قالوا أرنا الله جهرة ولا لا؟ هنلاقي في بعض المفسرين من السلف يقولوا هم نفس القصة، وهنلاقي من يقول إن لا، أنها قصة أخرى. لا، في بيقول إن هي نفس القصة، النص اللي الأقوال اللي مذكورة في الأول دي كلها إن هو نفس القصة، لما ذهبوا قالوا أرنا الله جهرة، وفي من يقول لا قصة أخرى. فهل الآية دي والآية دي في نفس القصة، الآيتين في نفس القصة ولا لا؟ هذا محل خلاف، هل هي في نفس القصة ولا مش في نفس القصة؟ وده مؤثر في معرفة مسة بالذي من أجله أخذتهم الرجفة. يعني ده أخذتهم الرجفة لأنهم سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة. خلاص كده أنت اعتبرت أن الاثنين واحد، يعني ده على القول أن اعتبرت أن القصة واحدة. لكن لو القصة مش واحدة يبقى إيه سبب أن أخذتهم الرجفة؟ فممكن يكون فيه احتمالات أخرى، طبعا فيها عدة أمور مذكورة في التفسير، هو تعيين الفعل، تعيين الفعل الذي من أجله أخذتهم الرجفة، يعني هذا غير معين في القرآن. لماذا أخذتهم الرجفة؟ هذا غير معين في القرآن، وهو محل اجتهاد من المفسرين. يقول قال ابن عباس إن السبعين الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة، وإنما أمر الله سبحانه وموسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطيه أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. وقال وهب لم تكن الرجفة صوتا ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين مفاصلهم. فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت فاشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير سامعين مطيعين. فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربه فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم، فذلك قوله عز وجل قال يعني موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني عن عبادة العجل وإياي بقتل القبطي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني عبادة العجل. وظن موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم العجل وقال هذا على طريق السؤال يسأل أتهلكنا بفعل السفهاء. وقال المبرد قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف أي لا تهلكنا، وقد علم موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. حد بيسأل بيقول هناك الصاعقة وهنا الرجفة، يعتبر الاثنين أن هو نزل بهم الصاعقة والرجفة زي ما في الأقوام اللي بيذكر فيهم أنهم أخذتهم الصاعقة وأخذتهم الرجفة، أن هو الحادثة لو واحدة فأخذتهم الصاعقة وأخذتهم الرجفة. لو الاثنين يقصد ان الاثنين حدث واحد ذكر شيء في موطن وذكر شيء في موطن زي ما متكرر هذا في ذكر اهلاك الاقوام في القران. طيب قوله تعالى حكايه عن موسى ان هي الا فتنتك اي التي وقع فيها السفهاء لم تكن الا اختبارك وابتلاءك، اضللت بها قوما فافتتنوا وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك، فذلك معنى قوله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا ناصرنا وحافظنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة. طبعا الحسنة ما فيش حسنة في الآية في عند الآخرة، يعني وحطتها بين قوسين زي ما تكون إيه من الآية، هي الآية واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وفي الآخرة معلوم يا المعنى، يعني واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أيضا، اكتب حسنة أيضا مش من لفظة الآية، يعني وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة، إن هدنا إليك أي تبنا إليك. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء أي من خلقي، ورحمتي وسعت كل شيء عمت كل شيء. قال الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال عطية العوفي وسعت كل شيء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون، وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وابن جريج لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من ذلك الشيء، فقال الله سبحانه فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فتمناها اليهود والنصارى وقالوا نحن نتقي ونؤمن ونؤتي الزكاة، فجعلها الله لهذه الأمة فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. الآية

على الإفراد تحتمل المعنى الأول اللي هو الآيات تكون مفرد مضاف يرد الجميع، واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، لعلنا المرة القادمة بإذن الله ننتهي من تفسير سورة الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.